نعم يا عمر. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، تحقيق عبد الله بن محمد المدافر، قدم له الشيخ رحمه الله عليه بكر بن عبد الله أبو زيد. تحقيق من؟ عبد الله بن محمد المدافر. عبد الله بن محمد إيش؟ المدافر. مدافر، عبد الله بن محمد المدافر. نعم ماشي. نعم أقرأ يا شيخ تقديم شيخ. لا بكر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله المسؤول المرجو الإجابة أن يحس أن يحسن الإجابة. أحسن الله. نعم. الإجابة أن يحسن إلى الأخ علاء الدين في الدنيا والآخرة، وينفع به ويجعله مباركا أينما كان، فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله تعالى إخبارا عن المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته. فهذا من بركة الرجل، ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به. إيش؟ ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة. لا. ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به، فإنه يضيع الوقت في الماجرات، في الماجريات. اللهم استعان. ويفسد القلب، وكل آفة تدخل على العبد فبسببها ضياع الوقت وفساد القلب. وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب. يا سلام. نعم. وتعود بضياع حظه من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده. ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال: احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت. تضيع. أحسن لكم. من تضيع مخالطته أحسن لكم. من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب، فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها. يا سلام. وكان ممن قال الله فيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن تأمل حال هذا الخلق وجدهم كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى واتبعوا أهواءهم، وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا، أي فرطوا فيما ينفعهم ويعود بصلاحهم، واشتغلوا بما لا ينفعهم بل يعود بضررهم عاجلا وآجلا. يا سلام. سلم. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. لا إله إلا الله. نعم. وهؤلاء قد أمر الله سبحانه ورسوله ألا يطيعهم. إلى هنا بس. وهؤلاء سيأتي. على كل حال، المؤلف ابن القيم يدعو لصاحبه عليه ترجمة العلاء. يقول أحسن الله عليك: لم يقف على اسم المرسل إليه، لكن رجح أنه اسمه علاء الدين. هو قال العلاء. في بعض النسخ في علام الدين. ها؟ في بعض النسخ علام الدين. لا هو إما علم الدين ولا علاء الدين. علام. المهم أنه افتتح رسالته بالدعاء له بأن يحسن الله إليه ويجعله مباركا. وذكر أحسن الله. هذه دعوة حسنة دعا بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعضه. رسائل: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يتولاك في الدنيا والآخرة ويجعلك مباركا أينما كنت إلى آخر. واستشهد لهذا بدعوة بخبر عيسى عن نفسه وفضل منة الله عليه وجعلني مبارك. ومن سعادة العبد أن يبارك الله فيه يبارك عليه. البركة هي كثرة الخير ونماءه، وإنما يحصل ذلك من الله تعالى، فهو الذي يمنح البركة ويجعلها فيما شاء من الذوات من العباد والبقاع والزمان. بركة. وأعظم البركة العلم النافع الذي ينتفع به صاحب وينفع به غيره، وهي وأعظم الناس حظا من هذا هم الأنبياء والمرسلون والدعاة والهداة المهديون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الله المستعان. صلى الله عليكم. هو ذكر في المرسل إليه قال: ورد في بداية النسخة الأصل أن المرسل إليه هو علاه، وفي النسخة باء علام الدين، وفي النسخة جيم ودال علاء الدين. وبتتبع كثير من فهارس الكتب التي ترجمت لعصر ابن القيم لم أقف على أحد لقب بعلاه ولا بعلام الدين. لا بعلى، على واضح واضح علاء الدين.